السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 18 من مجالس شرح هذا المتن الطيب المبارك، وهو متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع باب المسح على الخفين، وكنا قد وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى وطيب ثراه: ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. بعدما انتهى الإمام رحمة الله تعالى عليه في الكلام على مسألة مدة المسح، وعرفنا أن مدة المسح إنما تبدأ من المسح، إنما تبدأ من المسح، وهذا هو القول الصحيح حتى تحصل استفادة الإنسان من الرخصة، استفادة الإنسان من الرخصة على قول من قال بأنها رخصة، وتحصل الاستفادة من السنة على القول الصحيح من كلام أهل العلم في المسألة. شرع في بيان صفة المسح، قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يعني يجب على الإنسان وجوبا إذا توضأ وأراد أن يمسح أن يستوعب في المسح أكثر أعلى الخف، يعني بأن يضع يده على مقدمة أصابع قدمه ثم ينطلق بهما أو بأصابعه إلى أن يبلغ ساقه أو بداية الساق. وقد ورد في هذا حديث، وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال: حدثنا، قال ابن أبي شيبة الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الثقفي عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن بن المغير، الحسن عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. وهذا الحديث أورده صاحب المنار العلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى مستدلا به على هذه المسألة، مستدلا به على هذه المسألة، أي مسألة وجوب مسح أعلى الخف. وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن الحديث لا يفيد الوجوب، يعني حتى لو قلنا بأن الحديث صحيح فإن الحديث أصلا لا يفيد الوجوب، إنما يبين الصفة والكيفية، وفي الغالب كما سيأتينا إن شاء الله بيانه، الصفات والكيفيات في العبادات دائما تكون من السنن، تكون من السنن ولا تكون من الواجبات. هذا على فرض صحة الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا الثقفي، والثقفي هذا هو ملازم ابن عمرو، وهو من بني حنيفة، وهو ثقة. وأبو عامر الذي روى عنه وهو صالح ابن رستم، وهو صدوق، وهو صدوق. والإسناد أي إسناد الحديث فيه علة الانقطاع، فيه علة الانقطاع. إذن نخالف الإمام رحمه الله في قوله: ويجب مسح أكثر أعلى الخف. نقول يعني إن مسح أكثره هذا من المستحبات، هذا من المستحب، لأن صفة المسح سنة، والأمر في ذلك واسع، لأنه لا يلزم ولا يشترط أن يستوعب الإنسان بالمسح أكثر أعلى الخف. لو مسح الإنسان على شيء منه أجزأ ذلك ولا حرج، ولا يلزم أن يستوعب أغلب أعلى الخف. قال الماتن رحمه الله: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. يعني الماتن رحمه الله مصنف قال: ولا يجزئ مسح أسفله. لو جاء إنسان مثلا وعمل برأسه وقال بأن يعني الأولى بالمسح الأسفل وليس الأعلى، لأن الأسفل هو الذي يصيبه الوسخ والتراب والكذا، فنحن نمسح أسفل الخف أولى من مسح ظاهره. فلو حصل هذا وفعله بعض الناس فإن هذا لا يجزئ، لا يجزئ يعني لا يصح مسحا، يعني لا يصح. لو مسح بهذه الصورة وصلى فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لا يجزئ مسح أسفله وعقبه، يعني لا يجزئ أن يمسح الأسفل والعقب، أي مؤخر القدم، مؤخر القدم. فقد يظن بعض الناس إنه لا يجزئ، لكن يسن. يقولون: نحن نعلم أنه لا يجزئ مسح أسفله ولا مسح العقب، نحن نعلم هذا، ولذلك نحن نمسح الأعلى، لكن يعني من المستحبات أن نمسح الأسفل وأن نمسح العقب مع أعلى الخف. فقال الماتن: ولا يسن، يعني حتى ولا هذا من السنة، حتى ولا هذا من السنة. ولذلك لما يعني قال علي رضي الله تعالى عنه في هذا، في مسألة لو كان الدين بالرأي، قول المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود في سننه، ورواه أبو الحسن الدارقطني في سننه، ورواه البيهقي، وله أي لهذا الحديث الشواهد عند أحمد في المسند، وعند أبي عبد الله الدارمي في السنن. وهذا حديث صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في الإرواء. فلا يجزئ مسح أسفل الخف ولا مسح العقب، ولا يسن ذلك. يعني إذا أردت أن تمسح من أسفل أو تمسح العقب هذا وضوء باطل، هذا وضوء باطل لو اختصرت على مسح هذين الموضعين من القدم. أما إذا مسحت أعلى ومسحت هذا معه زيادة خير كما يقوله العوام، وأن هذا يعني من المستحبات، نقول هذا من البدع، هذا من البدع، ولا يشرع ولا يسن، ولا يشرع ولا يسن. ثم قال الإمام الماتن رحمه الله قال: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ثم شرع في مسألة ثالثة أو رابعة، من مسائل هذا الباب، وهي مسألة مبطلات المسح. مبطلات المسح يعني المسح على الخفين عبادة زي أي عبادة كالوضوء، تمام، وهو متعلق بالوضوء. نعم، يجزي لو مسح شيئا يسيرا من ظهر خفه يجزي. أي شيء يسير أي حاجة، أيوة يجزي، تمام، إنه لم يرد في هذا صفة، لم يرد في هذا صفة، وأي مسح على ظاهر الخف يجزي، تمام، أي مسح على ظاهر الخف يجزي، لأنه تحقق بذلك إنه مسح، تحقق بذلك إنه مسح، والسنة لم تبين، السنة لم تبين القدر الذي يمسح، والحديث الذي هو عمدة المسألة لا يصح. نعم، هذا كلام ضعيف، الصحيح أنه لا يجب. يشترط فيها الأصابع؟ لا، لا يشترط، يعني لو مسح بأصابعه أجزأ، لو مسح براحة يده إن كان يستطيع هذا أجزأ، على أي صورة يجزي، ما فيها، لم يرد في هذا سنة، لم يرد في هذا سنة. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني هذا هو المبطل الأول من مبطلات المسح على الخفين. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. قال: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني إذا أصابت الإنسان جنابة أو أصاب الإنسان، أصاب المرأة حيض أو نفاس، فهذا ما يوجب الغسل. طيب، لو أصاب الإنسان إغماء، لو أصاب الإنسان إغماء، نعم، أنا ما سألت عن الوضوء، أنا أقول الإغماء يوجب الغسل؟ لا، لا يوجب الغسل. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الإغماء لا يوجب الغسل؟ إزاي لا دليل؟ إزاي لا دليل؟ تجيب مروجين مر. أيه، هو لا يوجب الغسل، نعم، هو يستحب الغسل مع الإغماء، يستحب الغسل مع الإغماء. أنا أعرف أنه إحنا قلنا نكون أجبنا على الشيخ أنه هو الصحيح أنه لا يوجب الغسل، تمام. والدليل قصة غسل النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل من الإغماء في مرض موته عليه الصلاة والسلام. فهنا قل: متى حصل ما يوجب الغسل، يعني إذا تلبس الإنسان بموجب من موجبات الغسل، بموجب من موجبات الغسل زي الحيض للمرأة والنفاس والجنابة للرجل والمرأة، الجنابة للرجل والمرأة، كل هذا من موجبات الغسل، كل هذا من موجبات الغسل. فإذا حصل موجب من موجبات الغسل هذه بطل، بطل المصنف رحمه الله يقول بطل إيه عندكم، اقرأ الكلام عندك، بطل الوضوء، بطل الوضوء. يبقى إذن هنا عندنا مسألة الأولى، وهي الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه قال إن هذا يبطل الوضوء، وهذا كلام خطأ، وهذا كلام خطأ، وإنما الصحيح أنه يبطل المسح ولا يبطل الوضوء، ولا يبطل الوضوء. انتبه لهذا الكلام، هل مبطلات المسح، اكتب هذه المسألة عندك في كراستك كده، هل مبطلات المسح مبطلات الطهارة؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل مبطلات المسح مبطلات للطهارة. يبقى إذن عندنا مبطلات المسح قسمان: مبطل يبطل الاثنين، يبطل المسح ويبطل الطهارة، زي الحدث الأكبر، الحدث الأكبر يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. لكن هناك مبطلات لا علاقة لها بالوضوء، كخلع الممسوح، لو خلع الخف، لو خلع الخف وأراد أن يلبسه مرة أخرى ثم أراد أن يمسح عليه، يمسح؟ لا، لا يمسح، بطل المسح. طيب، بطل المسح، بطلت بطلت الطهارة ولا الطهارة باقية؟ يبقى احنا عندنا الآن جهتان، جهتان. لما العلماء يقولون مبطلات المسح، لا تربط في ذهنك الطهارة، إنما المراد المسح، لأن المسح قد يبطل وتبقى الطهارة قائمة. تمام، تبقى الطهارة قائمة. مثاله: إنسان مسح وهو مقيم يوما وليلة، ثم انقضت المدة في حقه وهو ما زال متوضئا. يعني أنتم فاكرين الصورة اللي احنا ضربناها في الدرس الماضي، الرجل الذي مسح 3 أيام وهو مقيم. هذا الرجل، هذا الرجل الذي قام في فجر الاثنين قبل الفجر بنصف ساعة، وتوضأ قبل انتهاء المدة بنصف ساعة، تمام، وحافظ على هذا الوضوء فصلى به الفرائض الخمسة، تمام. الرجل هذا المدة انقضت في حقه بعد وضوئه ومسحه بنصف ساعة، وصلى فروض اليوم كلها بهذا الوضوء، هذا يصح ولا لا يصح؟ هذا يصح. فليس هناك تعلق بين بطلان الطهارة وبطلان المسح، هذا باب وهذا باب، قد تبطل الطهارة، قد يبطل المسح وتبقى الطهارة صحيح. إذا انقضت المدة، إذا خلع الإنسان الممسوح عليه كما سنشير الآن. فلما يقول المصنف رحمه الله: متى حصل ما يوجب الغسل إلى آخره، قال: بطل الوضوء، نقول: هذا كلام فيه نظر، وليس كل ما يبطل المسح يبطل الوضوء. الحدث الأكبر نعم لا إشكال يبطل الوضوء، لأنه ما أوجب الطهارة الكبرى أوجب الطهارة الصغرى، لكن ظهر بعض محل الفرض، إيش علاقة هذا بالوضوء؟ أو انقضت المدة، ما علاقة هذا بالوضوء؟ أو المبطل الآخر الذي لم يذكره الماتن، خلع الممسوح عليه، ما علاقة هذا بالوضوء؟ لا علاقة، لا علاقة. فيقول: ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني أصاب الإنسان جنابة أو حيض أو نفاس للمرأة. إذن المبطل الأول، المبطل الأول للمسح، المبطل الأول للمسح، تمام. واحد يقول: طيب، هو أليس كل مبطل للمسح مبطل للوضوء؟ نقول: لا، لأن الوضوء لما حصل وارتفع حدث الإنسان ارتفع بموجب نص شرعي، بموجب دليل شرعي، فلا نحكم ونقضي ببطلان الوضوء وفساده إلا بموجب دليل شرعي، إلا بموجب دليل شرعي. يعني الإنسان لما توضأ الآن ومسح على خفيه صار طاهرا وارتفع حدثه بموجب النص، ما نستطيع أن نحن نقول أنه انتقض وضوءه وصار محدثا، ولا نص، ولا نص، تمام. فلا تربط بين بطلان المسح وبطلان الطهارة. رجل مثلا توضأ ومسح على الخف ثم خلعه، خلاص قال: أنا لا أخرج ولا شيء من هذا، فخلع الخف ولم يحدث، هذا يصلي ولا لا يصلي؟ هذا يصلي، هذا يصلي بالطهارة هذه وصلاته صحيحة. المبطل الأول قال: ومتى حصل ما يبطل ما يوجب الغسل، يعني إذا أصاب الإنسان جنابة، رجلا كان أو امرأة، أو حاضت المرأة أو نفست، فلا بد من نزع الخف حتى يتم الاغتسال. لا يصح أن احنا نمسح الآن وقد تلبس الإنسان بما يوجب الغسل، لا بد من نزع الخف، وهذا مبطل للمسح ومبطل للطهارة. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة إلا من جنابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني في الإرواء. يبقى إذا حصلت جنابة أو حيض أو نفاس وجب على الإنسان أن ينزع الخفة لأنه يجب أن يغتسل، لأن واجب الغسل تعميم البدن كله بالماء، تعميم البدن كله بالماء، وإذا أبقى الإنسان الخفة لا يتمكن من تعميم كل البدن بالماء، فلا بد حينئذ من نزع الخف. نعم. الردة من موجبات المسح، من مبطلات المسح يعني، وتوجب الغسل. نعم. نعم توجب الغسل، كلما أوجب الغسل الردة. نعم أحسنت، يعني هذا مثال رابع لما يوجب الغسل. والإسلام أيضا، دخول الإسلام على القول الصحيح يوجب الغسل. قال: أو ظهر بعض محل الفرد، أو ظهر بعض محل الفرد بطل الوضوء أيضا. تمام، يعني لو حصل الحدث الأكبر أو ظهر بعض محل الفرد، يعني مثلا واحد لابس خف مثلا ليه سوسته كده من فوق فانفتحت فظهر انكشف ظاهر قدمه، هو لم يخلع الخف، هو لم يخلع الخف، او الخف انقطع من اصابعه من عقبه الى اخر، هذا انقطع فظهر بعض محل الفرد، فالماتن يقول بان هذا مبطل، مبطل للوضوء. طبعا مسألة بطلان الوضوء عرفنا الكلام فيها، وأن كلام المصنف فيه نظر، والصحيح أن ظهور بعض محل الفرض بل خلع الممسوح كله أصلا لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. وهذا الذي يراه المصنف، أن ظهور بعض محل الفرض من القدم، أن ظهور بعض محل الفرض من القدم بعد المسح، أن ظهور بعض محل الفرض من القدم بعد المسح، بعد المسح الخف يعني، ينقض المسح، ينقض المسح. يعني لو توضأ الإنسان الآن ومسح وظهر بعض محل الفرض الذي مسح عليه بطل المسح، بطل المسح. وهذا القول، هذا القول هو القول الأول في المسألة، وهو المشهور من المذهب، هو المشهور من المذهب. وهذا القول، وهذا القول مبني، قول الإمام، قول الماتر رحمه الله، مبني على قاعدة اشتراط ستر جميع محل الفرض، مش كده؟ انت عارفين المذهب لابد من ستر ايه؟ جميع محل الفرض، فلو انكشف بعض محل الفرض بطل المسح. فبناء على انه القاعدة المستقرة عند الحنابلة لابد من ستر كل محل الفرض، لو ظهر بعض محل الفرض بطل، بطل المسح. تمام. وقد مر معنا أنه يجوز المسح على الخف المخرق ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز المسح على الخف المخرق الذي يظهر منه بعض محل الفرض. تمام. نعم، إذا كان ساترا لأغلب محل الفرض، وهذه المسألة كتلك. تمام. فظهور بعض محل الفرض لا يبطل المسح، ظهور بعض محل الفرض لا يبطل المسح. إذن نخالف الماتن في المبطل الثاني ولا نوافقه عليه. تمام. ونقول بأن ظهور بعض محل الفرض لا يبطل المسح، لا يبطل المسح. كيف؟ لا يجوز، يجوز. هو ايش الاشكال يعني؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال ان هو اذا دخل فيه ما يبطل المس؟ من قال هذا؟ ايوه هو الخف، لو انت جايب خف جلد الان سميك واتخرم من تحت ودخل فيه ميه، ايه علاقه البطلان المسح بهذا؟ اتفضل. الماء ايه؟ لا ما هذا ملوش علاقه، هذا ما له علاقه. يبقى احنا اذا هنخالف المصنف في هذا المبطل ونقول ظهور محل الفرض لا يؤثر في المسح، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. بل لو توضأ الإنسان ومسح على خفيه ثم خلع الخفين أصلا يبطل المسح؟ لا يبطل المسح أصلا، يبطل الوضوء أقصد، ما يبطل الوضوء أصلا، تمام، ولا تنتقد الطهارة، تمام. لو خلع الممسوح نفسه عليه لا ينتقد الوضوء، فالإمام يقول أو ظهر بعض محل الفرض يبطل الوضوء، نقول لو خلع كل الممسوح عليه لا يبطل الوضوء، تمام، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب طائفة من السلف، منهم إبراهيم النخعي والحسن البصري وعطاء وأبو العالية والرياحي وقتاده ابن دعامة، وهو الذي نصره الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، فلا وضوء عليه. يبقى هذا قول الأئمة هؤلاء كلهم، أنه لو مسح على الخف وخلعه فالوضوء باقي صحيح، فالوضوء باقي صحيح. قال الحافظ عن هؤلاء، ووصل أسانيد هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة. يبقى إذن المبطل الثاني، المبطل الثاني من هذه المبطلات لا نوافق المصنف عليه، حيث يقول أو ظهر بعض محل الفرض، نخالفه في ذلك ونقول لو ظهر بعض محل الفرض لا يؤثر. قال أو انقضت المدة، أو انقضت المدة بطل الوضوء. إحنا على كلام الإمام، على كلام المصنف، إحنا بنقرأ كلام المصنف الآن. قال أو انقضت المدة بطل الوضوء. قلنا طبعا مسألة بطلان الوضوء احنا لا نوافقه عليها، وذكرنا كلام الأئمة الآن، النخع والحسن وعطاء وأبي العالية وقتادة، وهو الذي نصره البخاري كما قلنا. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، يعني وضوءه صحيح، وضوءه صحيح ما فيه شيء، تمام، فنخالف المصنف هذا. قال أو انقرض المدة بطل الوضوء. فالمصنف رحمة الله عليه يرى أن مدة المسح التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إذا انقضت المدة بطل المسح، واحتاج الإنسان مرة ثانية إلى خلع الخفين وإعادة الوضوء مرة أخرى، تمام. فعلى افتراض مثلا لو مسح المقيم مثلا في صلاة الظهر لزمه أن يخلع في نفس الوقت من اليوم التالي، من اليوم التالي، حتى وإن كان متوضئا، حتى وإن كان متوضئا. لماذا؟ قال لأن المدة انتهت في حقه. والصحيح في هذا أن انتهاء المدة لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. قال شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله لا دليل على النقض، أي على نقض الوضوء يعني، بانتهاء المدة من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المدة لا انتهاء الطهارة. النبي لما وقت حتى نعرف انتهاء مدة المسح، ما هو انتهاء الطهارة، تمام. فإذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل طهارته، يعني لأنها ارتفعت بموجب ومقتضى دليل شرعي، فلا تنتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة، تمام. وهذا اختيار شيخ الإسلام الذي أورده عنه تلميذه أبو عبد الله الباعلي في الاختيارات. في الاختيارات إذن فقوله أو انقرض المدة، أو انقرض المدة بطلت الطهارة. طبعا قلنا كلام الإمام في بطلان الطهارة فيه نظر، ولكن هذه مبطلات المسح، هذه مبطلات المسح وليست مبطلات الطهارة. تفضل. أيوة، إيش المشكلة؟ مش فاهم يعني. هو أنت الآن أي تفضل الأولى فقط. تمام. أيوة طبعا. وأنت أنت هتتعبد الآن لربك بموجب كلام الناس ولا بموجب الأدلة؟ بس خلاص أنت لسه بتقرأ رسالة رفع الملام، لسه دمها ما بريتش أصلا. خلي الكلام ده بعد 5 سنين ولا بتاع يعني. لسه الرسالة احنا بنقرأها أصلا يعني. إيه المانع أن يخالف الإمام في كل المسائل، يخالف المصنف في كل المسائل يعني؟ كلامه فيها ضعيف، لم يذكر أدلة ولم يسلم له فيها دليل. بس المسألة احنا ما نقدس الرجال يعني، طبعا مع الاحترام البالغ لأهل العلم يعني، لكن طبعا القاعدة تفهمينها من خلال رسالة رفع الملام يعني. يبقى احنا عندنا اخوانا مبطلات المسح، الحدث الأكبر مبطلات المسح، الحدث الأكبر انقضاء المدة، إذا انتهت المدة يعني بطل المسح ولا تبطل الطهارة. المبطل الثالث الذي لم يذكره الإمام اكتبه عندك، خلع الممسوح عليه. خلع الممسوح عليه، هذا مبطل صحيح من مبطلات الطهارة، من مبطلات المسح. هذا مبطل صحيح من مبطلات المسح. لو خلع الإنسان الممسوح عليه بطل مسحه، بطل مسحه. فلو أن الإنسان توضأ وضوءا كاملا بالماء ثم لبس خفيه ثم أحدث ثم توضأ ومسح، تمام، ثم توضأ ومسح، ثم بعدما مسح خلع الخف، بدا له أن يخلع الخف، بخلع الخف هذا بطل المسح والطهارة إيه باقي. طيب لو أحب أن يلبس خفا بعدما خلع هذا الخف الممسوح عليه، هل له أن يمسح عليه ولا ليس له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح. لكن هنا خلع الممسوح أو خلع الخف له حالتان، انتبه معي، خلع الخف له حالتان أو له موضعان. موضع لا يؤثر لا في الطهارة ولا في المسح، وطبعا لا يؤثر في الطهارة عموما أصلا، تمام، لا يؤثر في المسح، وموضع يؤثر في المسح. إيه الموضع الذي لا يؤثر في المسح بقى؟ يعني واحد لبس الخف الآن وخلعه، لبسه وخلعه لبسه وغير وعمل كذا، نقول له امسح عليه ولا حرج، متى يكون هذا؟ الموضع ده قبل أن يبدأ المسح، بس قبل أن يبدأ المسح يعني. هو توضأ وضوء كامل بالماء الآن، تمام، ولبس الخف، المدة بدأت ما بدأتش، شكل الخف ما عجبوش، خلع ولبس خف تاني، تالت، 10، 5000 خف، تمام، ثم انتقض وضوءه، يمسح ولا لا يمسح؟ يمسح، لأنه أصلا ما كان مسح أساسا، تمام. يبقى خلع الممسوح عليه قبل بدء مدة المسح لا يؤثر، عشان ما يعملش عندك الإشكالية دي. يبقى أنت عندك، إحنا الآن إحنا المدة عندنا بتحسب من بداية المسح. طيب من بداية اللبس إلى بداية المسح المسافة دي كلها لو حصل فيها الخلع والتغيير وكذا يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر، اخلع وغير ما شئت. ليه؟ لأن أصلا المسألة الحكم الشرعي اللي هو محل المسألة لم يبدأ أصلا، ما بدأ عندك عشان نتكلم فيه. فلو حصل خلع الخف أو كذا قبل بدء مدة المسح اخلع وغير ولا حرج. إنما متى يضر؟ إذا مسح يعني. لو انتقض وضوء وتوضأ ومسح، وتوضأ ومسح وخلع الممسوح، خلاص المسح بطل، لكن الطهارة باقية. لو أراد أنه يلبسه مرة ثانية ويمس عليه نقول له لا، وضوءك مسحك بطل، وعليك أن تنزعه، أو عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا بالماء ثم تلبس وتستأنف مسحا جديدا. إذن المبطل الرابع أو المبطل الذي لم يذكره المصنف خلع الممسوح عليه. فلو خلع الممسوح عليه ثم لبسه، فلو خلع الممسوح عليه ثم لبسه فلا يصح المسح إلا إذا توضأ مرة أخرى، إلا إذا توضأ مرة أخرى. طيب، لو لبس على الخف حذاء، لو لبس على الخف حذاء، ولا بلاش المسألة دي أخرها شوي، يعني خلع الخف بعد المسح ولبس غيره، يصح المسح ولا لا يصح؟ لا يصح. تمام، لا يصح. طب خد المسألة دي كده، المسألة الأولى المسألة الأولى رجل لبس خفا ومسح عليه ثم لبس عليه آخر، لبس فوق حتى فوق يعني، فهل يصح أن يمسح على الأعلى؟ يصح أن يمسح الأعلى ولا ينزعه ويمسح على الأسفل؟ يمسح على الأسفل. يمسح الأعلى. احنا مالناش علاقة بخلعه، خليك اسمع كلامه. قدامك صورة للمسح، واحد لبس خف ولبس فوق منه خف تاني، مسح على الأسفل ولبس واحد فوق تاني، يمسح اللي فوق؟ يمسح الأعلى. يمسح ويبني على أولاد. تفضل. يخلع الأعلى ويمسح الممسوح عليه يعني. نعم، حد عنده كلام تاني؟ تفضل. ايه؟ ايوه، ليه صح؟ اي من عارف، انا فاهم. انت تشبه مساله بمساله، انا اقول لك ليه، ايش وجه الاستدلال عندك انه صح؟ ماشي، ولم يخلعه لك. تفضل. لا، مساله ثانيه. تفضل. لا، اصلح حكايتهم هم واحد دول، انا هستدرك عليك استدراك تاني مش هتعرف تخرج منه. خلي ايه، ما تصحيش النايم يعني، واخد بالك. هو طبعا يصح ان يمسح عليه. تمام، ليه؟ لان الان هو لما يمسح على الاعلى، المسح الاسفل دخل في المسح الممسوح عليه، يعني لما يمسح على الاعلى صح انه مسح على الاسفل، لان الاسفل الان داخل ضمن الممسوح عليه، فيصح. لكن لو احنا عكسنا المسألة دي، لو لبس اثنين ومسح على الأعلى وخلعه، يمسح على الأسفل؟ كيف تابع له؟ هو الآن، لحظة أسألك معي، هو لبس الآن خفين مع على بعض، مسح على الأعلى وخلعه، انت لسه جاي مش كده؟ مرة أخير النهار. الصحيح انه لا يصح ان يمسح عليه، لأنه نزع الذي مسح عليه أولا فلا يصح أن يمسح على الثاني. تمام. طيب خذ المسائل دي كده الأول، المسائل دي مهمة. المسألة الأولى، احنا بقالنا درسين الآن بنتكلم في المسح على الخفين. يجي واحد يقول لك مثلا، هو احنا هي المسألة كلها نتكلموا فيها ليه أصلا؟ ما احنا عندنا ما شاء الله احنا بلد النيل والمية ما شاء الله على جافة بنشيل، ما تخلع الخف وتغسل رجلك خلاص، ايش المشكلة؟ المسألة الأولى، أيهما أفضل، غسل الرجلين في الوضوء أم المسح على الخفين؟ هل الأفضل أو أيهما أفضل، غسل الرجلين في الوضوء أم المسح على الخفين؟ يعني الأفضل للإنسان إن هو يغسل والماء كتير هي ولا يمسح؟ المسألة هذه أخذنا فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول، الغسل أفضل، الغسل أفضل. وهذا قول عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عمر وأبي أيوب الأنصاري من الصحابة، قالوا المفترض في كتاب الله علينا الغسل، الغسل، والمسح يكون رخصة، والمسح يكون رخصة. تمام. فالغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه، والماسح لخفيه فاعل لما أبيح له، فاعل لما أبيح له. ولا شك أن المؤد لما افترض الله أفضل من الفاعل لما أبيح له. ماشي، احنا بنذكر دليل الجماعة. القول الثاني في المسألة، المسح أفضل من الغسل، المسح أفضل من الغسل. وهذا قول الشعبي عامر بن شراحيل رضي الله عنه، والحكم وأحمد وإسحاق وابن أبي ليلى عبد الرحمن وأبي حنيفة، قالوا المسح على الخفين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها أهل البدع، وقد طعن فيها أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. تعرفين الروافض، الروافض بينكروا المسح على الخفين، مش كده؟ لكن لما تفتح كتب العقيدة يقول لك، في كتب العقيدة في الطحاوية وكذا، يقول لك ونرى المسح على الخفين. طب هو إيش دخل المسح على الخفين في العقيدة؟ لأن ما أنكره أهل البدع فالدفاع عنه يصير من عقيدة المسلم. يعني قالوا المسح من السنن الثابتة عن النبي، وقد طعن فيها أهل البدع، فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. ده الدليل الأول الذي استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا المسح أفضل من الغسل. الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم. يعني لا ننزعها من الغائط ولا من البول ولا من النوم، ولا من النوم. فلما لم يجب علينا نزعها من الغائط أو البول أو النوم، دل على أن المسح أفضل، أفضل. الدليل الثالث، الدليل الثالث، حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلوات الله عليه، حديث ابن عمر أن النبي صلوات الله عليه قال، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ده النص الصحيح، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ده اللفظ الصحيح للحديث. أما اللفظ المشهور الآخر كما تؤتى عزائمه، هذا فيه كلام الأهلي، وهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني في الأروى. القول الثالث في المسألة: الأفضل لا هذا ولا ذاك، لا الغسل ولا المسح. أحسنت. الأفضل ألا يتكلف الإنسان ضد حاله، ده الأفضل. يعني من كان، من لم يكن لابسا للخف، نقول له الأفضل في حقك أن تغسل ولا تلبس لتمسح. ومن كان لابسا للخف، نقول له الأفضل في حقك المسح ولا تنزع لتغسل. فالأفضل ألا يتكلف الإنسان ضد إيه؟ ضد حاله. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي مال إليه الإمام ابن المنذر صاحب الإجماع والأوسط، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. والدليل على هذا، قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه، ولا أن يخلعه ليغسل رجليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فإذا كان لابسا للخف مسح عليه، وإلا غسل رجليه، وإلا غسل رجليه. وهذا القول هو الصحيح، أن الأفضل للإنسان ألا يتكلف ضد ما هو عليه من الحال، هذا الذي كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وسلم. إذن المسألة الأولى، عرفنا أن الأفضل في حق الإنسان ألا يتكلف، يعني عكس ما هو عليه، هذا الأولى والأفضل له. المسألة الثانية: حكم من خلع الخفين بعد المسح عليهما، حكم من خلع الخفين بعد المسح عليهما، هل يبطل وضوء؟ حكم من خلع الخفين بعد المسح عليهما، هل يبطل وضوء أم لا يبطل؟ مسألة هذه فيها أربعة أقوال لأهل العلم، فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، يجب عليه أن يعيد الوضوء، يعني وضوء إيه؟ وضوء بطل. وهذا قول إبراهيم النخعي والزهري والشا ومكحول الشامي وعبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشعبي وابن سيرين والحكم بن عتيبة وحماد، تمام، كل هؤلاء قالوا يجب عليه أن يعيد الوضوء. ليه؟ استدلوا، قالوا الوضوء بطل بالنزع في بعض الأعضاء، الوضوء بطل بالنزع، أي بنزع الخف يعني، في بعض الأعضاء اللي هو القدم يعني، اللي هو محل الخف. والوضوء عبادة لا تتجزأ، فإذا بطلت في بعضها، أي في بعض الأعضاء يعني، بطلت في كلها، بطلت في كلها، لأن الوضوء لا يتجزأ، تمام. قالوا الخف فرضه المسح إذا كان على الإنسان خف. طيب هو نزع محل الفرض، نزع الخف اللي هو محل المسح ده أصلا، فبطل وضوء الرجلين، والوضوء عبادة لا تتجزأ، إذا بطل بعضه بطل كله. ده القول الأول. القول الثاني أن عليه أن يغسل قدميه عند النزع، تمام، أن عليه أن ينزع، أن يغسل قدميه عند النزع، أو بلاش عند النزع دي، أن عليه أن يغسل قدميه، عليه أن يغسل قدميه. وهذا قول إبراهيم النخعي في رواية عنه، وعطاء ابن أبي رباح في رواية، وقول أبي حنيفة وأصحابه، وقول الثور والمزني وأبي ثور والشافعي في مذهبه الجديد، وقول الشعبي عامر ابن شراحيل. استدلوا بما رواه الإمام الكبير أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، والبيهقي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يمسح خفيه ثم يبدو له فينزعهما. رجل من الصحابة سألوه، رجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما، قال يغسل قدميه. قال يغسل قدميه، تمام. استدلوا بهذا الحديث، لكن طبعا هذا الحديث حديث مكذوب، قال فيه البخاري رحمه الله يعني في بعض رجال إسناده لا نعرف فلانا ولا فلان، لا نعرف هؤلاء، هذا حديث مكذوب موضوع، تمام. الدليل الثاني استدلوا بما رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي قال كان أبي ينزع خفيه ويغسل رجليه. وهذا أيضا حديث موضوع. القول الثالث المسألة يغسل قدميه حال النزع فإن تراخى بطل وضوءه. يغسل قدميه حال النزع، يعني إيه؟ عاوز ينزع الخف، يرفع رجله على الحوض، يخلع الخف ويشغل المي، تمام. طب لو خلع الخف مثلا وانتظر مثلا نصف ساعة بطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء كله. وهذا قول مالك والليس فقط، تمام. قال مالك والليس الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى نزع الخفين، تمام، وإنما بطلت بالنزع في القدمين خاصة. فإن غسل العضو الذي بطل فيه الوضوء صح الوضوء كله، تمام، صح الوضوء كله. وإن تراخى في ذلك بطل الوضوء كله، لأن الوضوء عبادة لا تتجزأ، تمام. ده القول الثالث. القول الرابع والأخير، الطهارة صحيحة وليس عليه لا وضوء ولا غسل قدمين أصلا، ولا غسل قدمين. والقائلون بذلك النخعي والحسن البصري وعطاء وأبو العالية وقتادة بن دعامة وسليمان بن حرب وابن حزم والنووي، تمام، والشيخ الإسلام في الاختيارات، واستدل هؤلاء اللي هم أصحاب القول الرابع هذا بما رواه البيهقي والطحاوي في شرح المعاني عن علي رضي الله عنه قال، أو عن علي رضي الله عنه أنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى، تمام. زاد البيهقي في السنن قال ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى فأما الناس، يعني صلى إماما يعني. قال الألباني رحمه الله إسناد هذين الأثرين على شرط الشيخين. ده الدليل الأول الذي استدل به أصحاب القول الرابع أن الطهارة صحيحة ولا يغسل لا القدم ولا يتوضأ ولا شيء. الدليل الثاني الذي استدل به قالوا الطهارة لا تنتقد إلا بدليل، هو لما الآن توضأ ومسع على خفيه الطهارة الآن ثبتت بموجب دليل شرعي ولا بموجب هوى؟ بموجب دليل شرعي، والله قال في القرآن ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا يجوز أن تحكم على عمل من أعمالك بالبطلان إلا بدليل شرعي، تمام. فهي طهارة كاملة لا تنتقد إلا بموجب دليل آخر. وليس هناك دليل يقول بأن الإنسان إذا نزع الخفين أن وضوءه باطل، ما في دليل أصلا يقول بهذا الكلام إطلاقا. الدليل الثالث الذي استدلوا به أنهم قاسوا الخف على الشعر والأظافر. لو واحد ضافر طويلة مثلا وشعره طويل وتوضأ ومسح على شعره خد شعره بالموس، يلزم أنه يمسح على رأسه تاني؟ ما هو كده يعني رفع الممسوح عليه، مش كده؟ أي خدوا زيرو، خدوا معي، يبقى استأصل الممسوح عليه. فلو قلنا بوجوب المسح في الرأس نقول بوجوب المسح في الخف، وهذا ما قال بأحد أصلا، وهذا قياس صحيح، وهذا قياس صحيح. والراجح في هذه الأقوال القول الرابع، أن الطهارة صحيحة إذا مسح الإنسان على خفه ونزعه، الطهارة صحيحة وليس عليه لا وضوء ولا غسل رجلين، تمام، لأن الطهارة ثبتت بموجب الدليل فلا تنتقل إلا بموجب دليل آخر. ليه؟ إذا إيه؟ لا مش لازم يغسل، ما هو هيقول لك بقى عند القائلين بالغسل هيقول لك إن هو فور النزع يغسل وبكده لا تنقطع المولى عنده، تمام. لكن طبعا قولهم يعني كله مردود يعني. فضل. هذا موضوع تاني، ولا احنا بنتكلم في حكم شرعي، احنا بنتكلم الان في حكم شرعي. انت قرفان من ريحه الخف ارميه اخلعه، ده موضوع خصك، لكن احنا بنتكلم الان في حكم شرعي. هي الريحه دي تنقل الطهاره؟ ما تنقل الطهاره، نتكلم في احكام شرعيه، لا تخرجونا الى نطاق. المساله الثالثه حكم المسح على الجورب. احنا الان الكلام ده كله ايه؟ المسح على الايه؟ الخف. طيب ينفع الواحد يمسح على الجورب الشراب يعني؟ المساله هذه فيها قولان لاهل العلم. القول الاول، لا يجوز المسح على الجورب مطلقا، تمام. وهذا قول ابي حنيفه، قاله أبو حنيفة في آخر أيامه، يعني قال بهذا القول في آخر أيامه، وقال به مالك والأوزاعي والشافعي وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن ابن مسلم، كل هؤلاء قالوا بأن المسح على الجوارب لا يجوز مطلقا. الأدلة، قالوا الجوارب لا تسمى خفا، ومن هنا لا تأخذ الجوارب حكم الخف في المسح، تمام. قال لك الله عز وجل رخص لنا في المسح على الخفين، تمام. قالوا فالمسح على الخفين رخصة، والرخص لا يتعدى بها محله، تمام. يعني مثلا ايه، انت الان مضطر الى اكل الميت، تمام، مش معنى انك مضطر الى اكل الميتة انه يجوز لك انك تاكل الميت، تاكل براحتك بقى وترحرح، لا، انما تاخذ ما تقيم به صلبك، ما تقولش بقى ماذا بانه ما جاز بعضه جاز كله، او ما جاز قليله جاز كثير، لا، جاز قدر الحاجه فقط ولا تتعدى بالرخصه موضع الحاجه، ده المقصود بالكلام يعني. قال لك نفس الوضع، المسح الخفين ده رخص والله رخص لنا فيه، فلا ننتقل بالرخصة ولا نتعدى بها المحل، ونقول بأن الله رخص لنا في المسح على الخفين يبقى نمسح على الجوارب، لا. قال لك المسح الخفين لا يتعدى الإنسان به المحل الذي أجازه ربنا عز وجل، تمام. ده الدليل الأول الذي استدل به أصحاب القول الأول أن المسح على الجوارب لا يصح. الدليل الثاني، أنهم قالوا لم يثبت في المسح على الجوارب حديث، أي صحيح يعني، تمام. الدليل الثالث، قالوا الجوارب بمنزلة اللفائف. لو واحد مثلا ما هوش لاقي شراب مثلا يلبسه والجو برد، فجاب رباط ضاغط ولفه عليه، تمام، او جاب مثلا شويه قماش ابيض لفوهم على رجليه زي الشراب كده يدفي رجليه يعني، تمام. طبعا هؤلاء الأئمة يقولون هذا لا يصح المسح عليه، هذا لا يصح المسح عليه، تمام؟ ليه؟ قال لك أولا ليس خفا، تمام؟ ثانيا لا يثبت بنفسه، لأن الحنابلة يشترطون أن يثبت بنفسه، واللفافة دي لا تثبت إلا إذا ربطتها يعني، تمام؟ فقالوا المسح الخفين رخصة ولا يتعدى بها محلها، ولم يثبت في المسح على الجوارب نص صحيح، والجورب زي اللفافة، فكما لا يصح المسح على اللفافة لا يصح المسح على الجورب. القول الثاني في هذه المسألة المسح على الجوربين يجوز، يجوز المسح على الجوربين. وقال بهذا من الصحابة، قال بهذا من الصحابة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود البدري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، تمام؟ هؤلاء من الصحابة. وقال به من التابعين عطاء بن أبي رباح لوت البيذ بن عباس والحسن البصري وسعيد بن مسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك عبد الله وزفر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوي وابن حزم وابن تيمية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، كلهم قالوا بهذا القول أن المسح على الجوارب يصح. ما هي أدلتهم؟ قالوا الدليل الأول ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يعني بعض الوجوه الجهاد يعني، فأصابهم البرد فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، تمام؟ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والعصائب هي كل ما يلبس على الرأس، يعصب على الرأس يعني لغرض التفاكة العبامة يعني، أو مثلا الزنط اللي احنا بنسميه الآن أو الكلبوش أو نحو ذلك، كل هذا يصح المسح عليه. والتساخين هي كل ما يلبس في الرجل لغرض التدفئة، كل ما يلبس في الرجل لغرض التدفئة. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجه ورواه البيهقي أيضا عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهذا حديث صحيح. والدليل الثالث ما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. الدليل الرابع ما رواه الدولابي في الكنى، ما رواه الدولابي في الكنى من حديث الأزرق ابن قيس قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. يعني إيش الفرق بين الخف من جلد والخف من صوف؟ ما في فرق، تمام؟ ولذلك قال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله، قال: وجه الحجة فيه أنه لم يكتفي بالفعل، بل صرح بأن الجوربين خفان ولكنهما من صوف. ثم قال: وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة، تمام، قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة. ما يجيش واحد يقول لك لا أصله في اللغة ما ينفعش الجورب يبقى خف، ده أنس ده عربي، أنس ده عربي قح، ما هو واحد داخل في الإسلام يعني، هذا كان عربيا قحا قبل اختلاط الألسنة. فهو يبين معنى الخف، ويبين أن الخف أعم من أن يكون من جلد فقط، تمام، بل قد يكون من جلد وقد يكون إيه من صوف. بل إن أنس رضي الله عنه أفادنا بهذا القول، فإذا أن كل ما يلبس في الرجل يجوز أن يطلق عليه اسم الخف، يجوز أن يطلق عليه اسم الايه الخف. طيب هو لماذا ما دام أن كل ما يلبس في الرجل يجوز أن يطلق عليه اسم الخف، لماذا حددت السنة المسح الخفين ولم تقل بال يعني في المشهور بالمسح على الجوربين؟ قال العلماء: إنما حددت المسح على الخفين لأن كان الغالب من لبس الناس آنذاك خفاف الجلد، ده كان الغالب آنذاك، لكن ليس معنى ذلك أن المسح محصور في خفاف الجلد، بل كل ما يلبس في الرجل يصح أن يمسح عليه، ويصح أن يقال له خف، تمام، ويصح أن يقال له خف. ولذلك قال بعض أهل العلم، قالوا: وقول أنس في هذا أقوى حجة 1000 مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلف اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيدة وأضرابهم، لأنهم ناقلون للغة، فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة، وهو من الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه، هذا لا يمكن أن يرد. ما يجي واحد فزلك يقول لك لا أصل اللغة واشتقاق المادة واشتقاق المهلبية، هذا كلام مردود. أنس قال: الخف الجورب إذا كان منصوف خف، لكنه منصوف، لكنه منصوف، خلاص. يبقى احنا أفادنا أنس فإذا أن كل ما يلبس في الرجل خفا من جلد، شراب خف، شراب منصوف، لفافة لفها الإنسان على قدمه، كل هذا يصح أن نطلق عليه اسم الإيه الخف. الراجح هو القول الثاني، القاضي بصحة المسح على الجوارب، بصحة المسح على الجوارب، بل بصحة المسح على كل ما يوضع على الرجل، لقوة الأدلة وصحة الآثار في المسح على الخفين، وعمل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في ذلك. فضل مسألة ناخذها. طيب خذ آخر مسألة. حكم المسح على العمامة، هل المسح على العمامة يأخذ حكم المسح على الجورب؟ يعني من حيث التوقيت، يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلة المسافر، ومتى يبدأ المسح على العمامة؟ من أول لبس ولا من أول حدث ولا من أول؟ هل يأخذ المسح على العمامة حكم المسح على الجورب؟ اكتب هذه المسألة، فيها قولان لأهل العلم. القول الأول: لا يجوز المسح عليها وحدها، بل يمسح على الناصية أي مقدم الرأس ثم يكمل على العمامة، تمام، ثم يكمل على العمامة. يعني لا يصح أن يمسح على العمامة وحدها، بل يمسح على جزء من الشعر ثم يمسح يكمل على العمامة. القائلون بهذا علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن عبد الله وعروة ابن الزبير وطائفة من التابعين اللي هم النخعي والشعبي والقاسم ابن محمد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، قالوا، استدلوا يعني بحديث جابر بن عبد الله، قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حسر العمامة عن رأسه، يعني زحلقها كده ورا شوية يعني، ومسح على ناصيته، ومسح على ناصيته. ده الدليل الأول لهم. الدليل الثاني ما قاله بلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مسح على العمامة يعني قبل أن يضع العمامة على رأسه كان مسح على رأسه ثم أكمل عليها، تمام. الدليل الثالث قالوا بأن حديث ثوبان اللي هو لما أصاب السرية البرد قالوا هذا كان لضرورة فأجاز لهم أن يمسحوا، أما لغير الضرورة فلا يجوز المسح على العمامة. ده القول الأول، وأدلته أنه لا يجوز المسح على العمامة مطلقا. القول الثاني يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة. القائلون بهذا الصديق الأكبر وعمر وأنس وأبو أمامة وسعد بن أبي قاص وأبو الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. هؤلاء أي تاني الصديق والفاروق وأنس وأبو أمامة وسعد بن أبي وقاص وأبو الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن البصري وقتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور. قالوا استدلوا يعني في المسألة بحديث بلال رضي الله عنه قال رأيت، طبعا هو هذا الحديث اللي رد عليه أصحاب القول الأول وقالوا إن بلالا لما قال رأيت النبي مسح على الخمار قالوا كان بلال بعيدا ما شافش المسألة على إيه. مين اللي قال لكم ما شافش؟ هو بقوله ورأيت رسول الله مسح على الخفين والخمار، يعني رأى النبي توضأ ومسح على الخفين والخمار. الخمار اللي هو إيه؟ اللي هو غطاء الرأس، تمام. يبقى بلال رأى النبي توضأ ومسح على الخفين والخمار. الدليل الثاني، الدليل الثاني حديث عمر ابن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت، وحديث أبو هريرة حديث بلال أخوان هذا رواه مسلم في الصحيح، حديث بلال رواه مسلم في الصحيح. قال الحديث الثاني أو الدليل الثاني حديث عمر ابن أمية أو عمر ابن أمية الضمري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، مسح على الخفين والعمامة، رواه البخاري في الصحيح. الدليل الثالث حديث المغيرة بن شعبة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، وهذا رواه الترمذي وسنده صحيح. الدليل الرابع حديث ثوبان لو مر معنا لما أرسل السرية فأصابه من برد قال إيه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين أي ما يلبس في الرجل لغرض التدفئة، تمام. يبقى دي أربع أدلة صحيحة لا راد لها أنه يجوز المسح على الإيه؟ العمامة، يجوز المسح على العمامة. الراجح هو القول الثاني القائل بجواز المسح على العمامة، تمام، القائل بجواز المسح على العمامة، وذلك أولا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ثانيا لثبوته عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر المخصوصين مرتين بوجوب اتباعهما، قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فعم الخلفاء، ثم خص أبا بكر وعمر قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقالت المرأة للنبي فإن لم أجدك قال تجدين أبا فأتي أبا بكر، قالت فإن لم أجده قال فأتي عمر، تمام. فلو جاءت مسألة الآن ليس فيها نص من كلام الله ولا من كلام رسول الله وقال فيها أبو بكر الصديق، قول الصديق ده إيه؟ دليل زي الآية والحديث كده، تمام. قول عمر نفس الوضع، قول عثمان قول علي نفس الوضع، تمام. أي مسألة عرت عن الدليل من القرآن والسنة قال فيها واحد من الخلفاء الراشدين فقوله دليل، فقوله دليل. إذن فالقول الصحيح أنه يجوز المسح على العمامة ولا إشكال. يبقى السؤال كيف يمسح، كيف يمسح على العمامة؟ إن مسح على جزء من الشعر وأكمل على العمامة هذا جائز. لو مسح على العمامة كلها أصلا ولم يمسح ولم يصل الماء للشعر هذا جائز، هذا جائز ما في مشكلة. طيب المسح على العمامة ده مقيد بالحاجة ولا إنه سنة؟ هذا سنة. يعني مثلا نفترض مثلا سعادتك مثلا مسبسب شعرك مثلا ومش عايزه مثلا يوصل له مي، واخد بالك؟ أو عروسة مثلا متزوجة ولا تريد مثلا كل شوية تضع ماء على الرأس ولبس إشارب أو عصب رأسها، ممكن تمسح على الإشارب ده من غير الماء ما يصل؟ أي نعم، الكلام ده في الوضوء مش في الجنابة، تمام؟ الكلام ده في الوضوء، واخد بالك؟ فممكن تمسح على الإشارب، ممكن تمسح حتى لو في الصيف والجو حر ما فيش برد، حتى لو في الجو في الصيف هذا سنة، ما هو رخصة، هذا ما هو رخصة، هذا سنة. يعني أنت الآن لو أحببت تنزل تتوضى الآن وأنت لابس الطاقية دي ومسحت على الطاقية من غير ما توصل الماء للرأس هذا يصح؟ هذا يصح، ما في مشكلة، هذا صحيح ما في شيء، تمام؟ إذن فالمسح على العمامة سنة ثابتة. ومن قال من العلماء بتحديد نوع العمامة فكلامهم لا دليل عليه. أنت تفتح بقى كتب الفقه فتجد العلماء يقول لك العمائم ثلاثة أنواع، عمامة مكورة وعمامة مزأبة وعمامة محنك، تمام؟ قال لك العمامة المكورة والعمامة المزأبة ما فيها مشكلة في النزع. العمامة المكورة أخوانا اللي هي زي بتوع الأزهر كده، تمام؟ عمامة كده إيه حبكة كده عاملة زي المسكة في نفسها كده، يعني بتنشال وتنحط ما فيها مشقة في النزع يعني، تمام؟ والعمامة المذأبة اللي هي لها يعني جزء خلف الظهر برضو دي سهلة، الإنسان ممكن يخلعها كده بالراحة ويحطها تاني. أما العمامة المحنكة اللي هي كانوا زمان بتشوفها أنتوا في بلفها كده على الرأس وجيبها كده من تحت إيه زقنه لفتين ثلاثة ولفها من ورا رقبته بتاع، فده عايزة قصة على ما تنشال، اسمها العمامة المحنكة اللي هي بتدار من تحت الحنك. قال لك إن يجوز المسح على العمامة المحنكة لصعوبة لمشقة النزع وكذا، فعلقوا المسألة بمشقة النزع. نقول هذا كله لا دليل عليه. النبي مسح على الخفين والخمار ومسح على العمامة وهذا ثبت في صحيح البخاري، فلا راد لذلك إلا دليل مثله أو أقوى منه. إذا نستفيد من هذا أن المسح على العمامة يجوز ولا حرج إن شاء الله. نعم يمسح، نعم. يبقى أنت في المسح على الرأس لك ثلاثة أحوال، إما أن تمسح على الرأس كله على الشعر، تمام؟ أو تمسح على جزء ثم تكمل على العمامة، أو تمسح على العمامة، كل هذا واسع ما فيه إشكال. أيوة نعم، بس طبعا صفة المسح لا تختلف. يعني مثلا إيه يعني هتمسح، أنت بتمسح على رأسك كده بالصورة هذه، تمام؟ مش كده؟ هتمسح برضو على العمامة كده، تمسح نفس المسح نفس الطريقة دي، يعني صفة المسح لا تتغير، تمام؟ أما بقى اللي يقول لك أصلا الشافعي ولازم ربع الرأس ولازم تلت الرأس ولازم أربع شعرات والكلام ده كله، هذا كلام لا دليل لا من كتاب ولا من سنة. نعم، حتى لو كنت كسكت إيه المشكلة؟ هاي تفضل. أيه يا أخوانا، احنا قلنا أخوانا العمامة لا تجامع الخفين في الأحكام، العمامة لا تجامع الخفين في الأحكام، لا يشترط لبسها على طهارة وليس لها توقيت ولا شيء من هذا. العمامة مسألة خلاف الخف. نعم نعم، حد عنده مشكلة تاني؟ توضأ ولبس الخف، تمام. توضأ وضوء، تمام. عاد لو لو لو بمجرد لو فور انتهاء المدة توضأ وضوءا كاملا بالماء ولبس عاد. لا لا عادي. انت فاهمين سؤاله؟ يعني هقول لك انا مقيم الان، لي ان امسح يوما وليله، بعد اليوم والليله هنزع الخف، تمام؟ يجوز لي ان انا امسح تاني بعد مده ايه؟ عادي، مجرد ما تنتهي المده اتوضى والبس تاني عادي، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش، ما دام ان هو منضبط بالمده الشرعيه، بعد انتهاء المده بيخلع ويتوضى ويلبس، عادي ان شاء الله يظل هكذا طول عمره، ما فيها مشكله، ما فيها مشكله. لا لا يا اخوانا، مسح جزء الراس في الوضوء فقط مبطل للوضوء. مسح الراس فرض يا اخوانا، مسح الراس من فرائض الوضوء. اللي يمسح ششته كده من قدام ولا يمسح مقدم الراس فقط، هذا وضوء باطل باتفاق اهل العلم كله. اوعى تقول اصلا الشافعي وانا مالكي، لا مالك قال هذا ولا الشافعي قال هذا ولا احد من الدنيا قال هذا الكلام من اهل العلم ابدا، الا خرافات الفقهاء المتاخرين، وهذا كلام يعني ما يلتفت به اصلا، تمام؟ كلام فقهاء، لا سيما متاخري فقهاء المذاهب، لهم اقوال في منتهى الغرابه لا تقوم لا على دليل ولا على عقل اصلا، تمام؟ تجد كلاما غريبا جدا، يعني تجد يقول لك مثلا ايه، نهى النبي عن البول في الماء، عن البول في الماء الراكد مثلا، تمام؟ يقول لك خلاص هو نهى عن البول المباشر ده، تمام، انك تقف على شط الترعه كده ولا، لكن لو انك مثلا عملتها مثلا في اناء ورميته في الماء ده ما فيهاش مشكله. ايش هذا الكلام؟ الكلام طبعا ما، مسح مسح جزء الراس في الوضوء والاكتفاء به هذا سبب لبطلان الوضوء. والله احنا الان عرفنا مع بعضنا هوت ان احنا العمدة الدليل، تمام؟ العمدة الدليل. ايوه ماشي، ان شاء الله يكون في، ان شاء الله يكون في 1000 كتاب. الكتاب او الشيخ الكبير اللي انت سمعته ده ذكر دليل، يعني قال رسول الله، فين الكلام ده؟ فين قال رسول الله؟ فين الكلام ده؟ هذا ما لا يمكن، لو أعطيناك فوق عمرك عمرين لو أمكننا هذا، يعني لتجد دليلا بهذا، لن تجد هذا، لن تجد دليلا صالحا لهذا أصلا. الحديث واضح في الصحيحين، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لم يثبت قط في كتب السنة صفة لمسح الرأس غير هذه الصفة أبدا. هذا كلام ما تقولوش قال رسول الله، ما تقولش قال الله ولا قال رسوله، هنقول قال فلان. هذا الكلام اللي بقوله الان، هو الكبير اللي اتكلم في المسجد ده او الكتاب اللي قال هذا الكلام، قال ايش؟ قال قال الله قال رسول الله. ان قال قال الله قال رسول الله وسلم الدليل على العين والراس، لكن هو يقول هو كلام ما لزمناش، تمام؟ لانه اذا جه واحد النهارده وقال لك لا اصلي وامسحوا برؤوسكم الباء للطبعيد، نقول له لا الباء ما هي للطبعيد ده، لأنك غريب على اللغة. الباء في الآية للإلصاق، يبين أن المراد في الآية الإلصاق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فأنضم الآية للحديث، وهذا بإجماع أهل العلم باللغة أن الباء في آية الوضوء للإلصاق. أما قول ما نقول بأنها للطبعيد، هذا قول إنسان لا علاقة له لا باللغة ولا بالأدلة أساسا، لا بلغة العرب ولا بأدلة الشرع، لا قرآن ولا سنة، تمام؟ فاحنا أخواننا الآن أنا كل جزئية بنتحرك فيها إنما نتحرك بقال الله وقال رسول الله، ولم يثبت في دواوين السنة أبدا صفة لمسح الرأس غير هذه الصفة، أن الرأس يمسح مرة واحدة وباليدين جميعا هكذا، يبدأ من مقدم الرأس إلى أن يرجع إلى القفا ثم يرجع مرة ثانية إلى الجبهة، لم يثبت صفة أخرى غير هذا. لا، ما احنا كده هترجع تاني لقضية التقليد، قضية تقليد الناس في بغير ما دليل، وهذا هو الزريعة إلى الخروج والتحلل من الشريعة كلها. إننا نقلد العالم إذا قال دليل شرعي، إذا قال قال الله وقال رسول الله. إمتى نقول المسألة دي مثلا فيها خلاف معتبر؟ لو قلت بقول هذا ما في مشكلة، أو قلت بقول هذا ما في مشكلة، لما يكون ده عنده أدلة صحيحة وده عنده أدلة صحيحة، تمام؟ وأنا رجل عام ما عنديش ملكة إن أنا أرجح بين أدلة هذا وبين أدلة هذا، في الحالة دي ممكن أقول أخذ بقول هذا أخذ بقول هذا مع التحفظ على الجزء على الكلام ده، تمام؟ لكن أنا الآن رجل يقول لك قال الله وقال رسول الله، واحد يقول لك أصلي في المذهب الشافعي ينفع أربع شعارات، من تأخذ بكلام من تأخذ؟ من هو الشافعي أصلا أمام كلام الله وكلام رسوله أصلا؟ يعني لما يقول قال الله وقال رسول الله ويقول قال الشافعي، ده ابن عباس بيقول للصحابة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال أبو بكر وعمر، مش قال الشافعي، قال أبو بكر وعمر، وتقول أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالمسألة أخذنا العصمة في النصوص، العصمة في الأدلة الشرعية، تمام؟ نعم. حتى أشكال تاني الأذن، طبعا الأذن من الرأس، الأذن من الرأس، تمسح الأذن كما بينا في الوضوء. نعم. كيف؟ لا، الأذن لازم تمسح أخوانا، الأذن لازم تمسح، ما في أفضل. احنا مش عايزين أصلا، احنا هو ده شغل الصوفية اللي هو مسألة إيه؟ إدخال الذوق في الأحكام الشرعية. هو الآن ثبت عندنا الآن من الأدلة جواز الثلاثة أحوال: مسح على بعض الرأس والإكمال، مسح على الرأس كله، المسح على العمامة كلها. ما دام إنه ثبت ده وثبت ده وثبت ده، أنا ما ينفعش أنا كمكلف أقول إن الأفضل ده أو الأفضل ده أو الأفضل ده، إنما التفضيل ده أخوانا لازم ليه دليل شرعي، تمام؟ فلو إن العمامة مدارية الأذن يرفع، يرفع الأذن، يمسح الأذن، تمسح لأنها من الرأس، ومسح الأذن فرض. هاي تفضل. هو لبس خفين ومسح على الأعلى ثم نزع الأعلى، يمسح على الأسفل ولا يمسح؟ أيوه. هو لبس الآن، لبس الآن شرابين فوق بعض ومسح على اللي فوق وخلع اللي فوق، يمسح على تحت ولا يمسحش؟ يمسح. طب يمسح ليه؟ لا، أنا قلت كده في المسألة؟ أي لا، لو أنا قلت كده أنا وهمت. يمسح، يمسح. أي لا، لو أنا قلت كده يبقى أنا وهمت، معذرة. يمسح عليه، ليه؟ لأن الخف الأسفل داخل ضمن الممسوح عليه. داخل ضمن الممسوح عليه. لكن لو عكست المسألة، هي المسألة معذرة انعكست عندي أنا. لو لبس خفا ومسح عليه ثم لبس آخر فوقه، يمسح على الأعلى ولا يمسح على تحت؟ لا، ما يمسحش على الأعلى، ينزع الأعلى ده ويمسح على الممسوع عليه. فهمت الصورة الآن؟ واحد لبس شرابين فوق بعض، مسح على اللي فوق وخلعه، تمام؟ خلع اللي فوق، ينفع يمسح على اللي تحت؟ ينفع، لأن اللي تحت ده دخل ضمن الممسوح عليه، تمام؟ لو عكسنا الصورة دي، لبس شراب ومسح عليه ولبس فوق منه شراب تاني، ينفع يمسح على اللي فوق؟ لا، ينزع اللي فوق ويمسح اللي تحت، لأن اللي تحت، لأن الأعلى لم يدخل ضمن الممسوح عليه. أي نعم، هذا هو توجيه المسألة الصحيح. نعم. كيف؟ أيوة، المهم يعني إن كنت قلت هذا فالحمد لله، وإن كنت وهمت فأي تمام. حد عنده مشكلة تاني؟ طيب. إيه؟ الخمار غطاء الرأس، الخمار الغطاء، ويقال ناولين الخمرة، يعني الخمرة كل ما يغطى به الشيء، قال النبي خمر إناءك، يعني غطي إناءك، فالخمار كل ما يغطى به الشيء. نعم، يطلق على العمامة، يطلق على القرصوة اللي هي الطاقية هذه، يطلق على كل هذا، ده يقال له خمار. أي نعم. طب نصلي الأول.